أول هذه الأسئلة أحد الأخوة يعني يريد إعادة ما دار بين عمر ومعاوية رضي الله تعالى عنهما في قصة الفاسق. يعني كان هناك فاسق في الشام، معاوية كان في الشام وعمر رضي الله تعالى عنه هو أمير المؤمنين في المدينة، فكتب إليه معاوية أعجب بشخص من حيث العمل، لأنه أعجب بمنهجه لا، ولكن عنده من الخبرة والدراية، فأراد أن يجعله ماذا حاسبا على بيت المال، يحصي ما يدخل وما يخرج لضبط ذلك. فكتب إلى عمر فأبى عمر ذلك وقال لم يأمنهم الله تعالى فكيف نأمنهم. فما كان من معاوية لأن أعاد ذلك ليبين لعمر السبب الذي جعله يختار ذلك، مع وجود مسلمين بأنه كان حصيفا جيدا متقنا لذلك العمل، وأنه ربما يكون ذلك أضبط. فرد عليه عمر مات النصراني انتهى، يعني أغلق الباب، لا رسالة بعد هذا، لأنه نفرض أن هذا النصراني قد مات فهل بيت المال سيغلق ويتعطل؟ لا، وهذا من الخطأ. مثلا تجد بعض الناس يقول لك فلان ولو ذهب فلان لتعطلت كذا، لا لا لا ينبغي، رب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. الأخ يقول ما هي أفضل نسخة لكتاب الكافي الذي تشرحونه الآن؟ هي النسخة التي عليها تعليق الدكتور عبد الله التركي، هذه النسخة التي في 6 مجلدات لأن فيها عناية أكثر، هي هذه حقيقة يعني أنفع نسخة موجودة، لأنه نادرا يوجد فيها أخطاء. وتذكرون يعني مر بنا أشياء قليلة جدا، هل يجوز أن يوصي الموصي حال كونه إماما لمسجد إمامة المسجد لشخص ما؟ هذه ما نسميها وصية، نسميها وكالة. إنسان مثلا بنى مسجدا وصار يصلي فيه فانشغل عنه، أو أنه إذا مات وصى مثلا لغيره، هذا نقول وكله عليه. والمساجد الآن كما ترون تشرف عليها ماذا؟ الدولة تبع وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف، فهي التي تعين المساجد. وما أدري عن السائل هذا، ربما يقصد أنه بعض الأئمة يعين بمرتب ثم يأتي بشخص آخر فيعطيه قدرا من ذلك المبلغ وقد يكون قليلا ويصلي، هذا حقيقة لا ينبغي أن يفعل، وبخاصة من طلاب العلم والذين يقومون بإمامة الناس، إلا لو أنه سمح له بذلك من الجهة التي عينته. هل يمكن أن يوصى بزواج أحد بابنته؟ هل يمكن يعني أن يوصي مثل أولاده بأن إذا مت فزوجوا مثلا بنت فلان؟ يعني هذا يرجع بعد ذلك إلى الأب، لا ينظر إن وجدوا فيه الصلاح والتقى فينبغي أن ينفذوا وصية والدهم. أما إذا كان قصد السائل أنه هل يجوز أن يوصي الأب لشخص إذا مات بأن يزوج ابنته، هذه فيها خلاف. بعض العلماء يقول لا، ليس للموصى له أن يزوج مع وجود ماذا من يزوجها كمثلا أخيها فإنه أولى بذلك، وبعضهم يقول لا، ما اختاره الأب إلا لأنه أولى وله ذلك. إذا أوصى بربع دار لوصي على أبنائه القصر وللوصي حال الوصية، فهل تسقط الوصية بعد تمكن الأبناء من الاعتناء؟ هذا يرجع إلى ماذا؟ إلى نوع الوصية، هو أوصى على المال ولا أوصى ماذا على الأولاد؟ معلوم بأن الإنسان إذا بلغ ارتفعت عنه الوصية وأصبح يتصرف بماله وليس لأحد السيادة عليه. الأخ يقول إذا أوصى بدار لشخص وصية مكتوبة وقبل وفاته قال هذه الدار لابني من بعدي، فهل يعد هذا عدول أم تؤول الدار للموصى له؟ هذه مسألة سأل عنها الأخ. أولا الوصية لوارث لا تجوز إلا أن يجيز ذلك الورثة، أما إذا قال هذه الوصية التي أوصيت بها لفلان فهي لفلان فهو عدول على الوصية. أوصى بقمح وقد صار القمح دقيقا من قبل الأبناء وقد تكلفوا في ذلك مبلغا، فهل الموصى له دفع تكلفة طحن القمح، هذا أولا احنا قلنا فيها خلاف، رأينا أنه إذا تحول قمحا تنتهي الوصية لأنه تغير الاسم، وهناك من يقول لا، أو الوجه الآخر يبقى حكم الدقيق كحكم القمح فلا يتغير، تبقى في الوصية، وهذا هو الذي رجحناه. أما أن الورثة تكلفوا ذلك فهم المسؤولون عن ذلك، لأنه قد أوصي له بقمح وهم قد تصرفوا فيه. باقي أسئلة، ماذا في النسبة للحج؟ يقول السائل: هل السنة استلام الحجر بعد نهاية الشوط السابع وقبل صلاة ركعتين خلف المقام؟ أولا أيها الإخوة، طريقة استلام الحجر أن الإنسان إذا دخل الحرم المكي قاصدا حجا أو عمرة فإنه يبدأ أول ما يبدأ بقطع التلبية إذا وقف عند الحجر، ثم يستلمه، ما يستلمه يمسحه بيمينه، ثم يقبل الحجر نفسه، فإن لم يستطع قبل يمينه التي مسح بها الحجر، فإن لم يتمكن يشير إليه ويمشي، ويجعل الحجر البيت عن يساره ويطوف، يبدأ من الحجر وينتهي، فهو يمسحه في الشوط الأول والثاني والثالث والرابع والخامس والسادس والسابع، فبعد أن يتم السابع ويقول بين الشوطين: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، لا يستلم الحجر لأنه استلمه في الأشواط السبعة، وإنما يذهب إلى المقام فيصلي خلفه إن استطاع أو في أي مكان الركعتين، لقول الله تعالى: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، فإن لم يستطع في أي موضع من الحرم يقرأ بالأولى بسورة قل يا أيها الكافرون، في الركعة الأولى، وفي الركعة الثانية بقوله تعالى: قل هو الله أحد، ثم يعود بعد ذلك ويستلم الحجر، ثم يتجه ماذا؟ إلى الصفا. والصفا هذا إن شاء الله سنبدأ، وهذا كله مذكور في حديث جابر الطويل الذي سنبدأ فيه إن شاء الله، بقي ربما درس واحد وننتهي، ولولا أن نستمر في ذلك. بعد ذلك يقول: بعد نهاية الشوط الثاني وقبل صلاة ركعتين خلف المقام، لا، ويكون الاستلام هذا الذي يأتي بعد أن استلم الركن سبعة أشواط، يكون بعد الصلاة خلف المقام. هل رمي الجمار يكون بيد واحدة فقط؟ وهل هو سنة؟ أولا، الإنسان دائما، الرسول عليه الصلاة والسلام يعجبه التيمم في تناعله وترجله وفي شأنه كله، فرمي الجمار إنما يكون في ماذا؟ باليد اليمنى، وينبغي للإنسان ألا يجمع الحصيات مرة واحدة ويرميها كما يفعله بعض الذين يخطئون، لأنه لو جمع السبع ورماها هذه تعتبر مرة واحدة، وعليه أن يتبعها بثانية وثالثة ورابعة وخامسة وسادسة. أيضا نفس الكلام، إذا جئت لتبدأ برمي جمرة العقبة فتتوقف ماذا عن التلبية، كما فعلت عندما دخلت الحرم ووقفت عند الحجر، تقطع التلبية وتبدأ بالأدعية المشهورة: اللهم زد هذا البيت تشريفا وتكريما، مع أنه مختلف في هذا الدعاء. هناك إذا تقول بسم الله والله أكبر، ثم تبدأ برمي جمرة العقبة، إذن أنت توقفت عن التلبية، لكنك عندما قطعت التلبية وهي ذكر انتقلت إلى ذكر آخر، وأنت عندما توقفت عن نسك وهو التلبية انشغلت بنسك آخر ألا وهو رمي جمرة العقبة، فأنت وأنت في حجك وفي عمرتك لا تنقطع عن ذكر الله تعالى ولا عن أداء المناسك، فأنت تنتقل من شيء إلى شيء، فأنت تظل في عبادة حتى تتمها إلى أن تكون كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، نتمنى أن تكون كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. هل للابن إذا كان عمره مثلا 20 سنة أو أكثر أن يكون وليا لأمه إذا أرادت أن تتزوج رجلا صالحا يظهر فيه الصلاح حتى لو ما وصل 20 سنة؟ تعلمون أيها الإخوة بأنه متى يصبح الصغير مكلفا؟ بواحد من أمور 3: إما أن يحتلم يعني يرى المني في منامه، وإما أن ينبت يعني ينبت الشعر شعر العانة، وإما أن يبلغ 15 عاما على رأي جمهور العلماء أو 18 عاما على رأي المالكية. صلى الله عليه وسلم.